قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، يعني أنتم سوف تموتون فادرأوا الموت عن أنفسكم. وفي آية أخرى قال لهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني الله تعالى قد كتب القتل على هؤلاء الذين قتلوا، فلو تحصنوا في بيوتهم لجعل الله لهم أسبابا يبرزون بها ويخرجون حتى يأتيهم الأجل الذي كتب عليهم ولا بد. هذا من حيث العموم، يعتقد المسلمون أن الله سبحانه قدر الأجال وحددها. واختلف هل يجوز الدعاء بطول العمر، فأن يقال اللهم متعني بأولادي أو بأخي أو ما أشبه ذلك. مر بنا الحديث الذي فيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أم حبيبة في قولها اللهم متعني بأبي أبي سفيان وبأخي معاوية وبزوجي رسول الله، فأنكر عليها وقال لقد سألت الله لآجال مرغوبة وأعمال محدودة، ولو سألت الله المغفرة أو الرحمة لكان خيرا، أو كما في الحديث الذي مر بنا. وسمعنا أيضا هنا أن الإمام أحمد يكره أن يدعى له بطول العمر. قد اختلف في جواب ذلك، ولكن الصحيح أن ذلك جائز إن شاء الله، كما يدعى للإنسان بالجنة وبالمغفرة وبالرزق وبالحياة الطيبة وما أشبه ذلك، وكما يدعو الإنسان أيضا لنفسه بهذه الأشياء. قد سبق أن بينا أدلة ذلك، وأن هذا لا ينافي القدر، لا ينافي كونها مقدرة، فإن القدر عام لكل شيء حتى للجنة والنار. الله تعالى قد علم أهل الجنة، ومع ذلك هم مأمورون بسؤالها، فلا يقال لا تسأل الجنة إذا كنت مكتوبا من أهلها فإنك ستصير من أهلها، بل يقال سل الله الجنة. قد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تسألونه الجنة وتستعيذون به من النار، وأقر ذلك الأعرابي الذي قال إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فقال حولها مذنب، يعني أننا نذنب ونسأل ونكثر من السؤال في طلب الجنة والنجاة من النار. فإذا كان قد كتب على الإنسان مقعده من الجنة أو مقعده من النار ولا ينافي ذلك أن يسأل الله الجنة، فكذلك قد كتب له رزقه الذي سوف يأتيه، ولا ينافي ذلك أنه يطلب ويعمل ويتكسب. وقد كتب له أيضا ما سوف يكتسبه أو يحصل عليه، ومع ذلك مأمور أيضا بأن يسأل الله، يسأل ربه رزقا واسعا أو رزقا حلالا أو ما أشبه ذلك، ومأمور أيضا بأن يسأل ربه حياة سعيدة وحياة طيبة ولو كان ذلك مكتوبا. والحاصل أن كتابة الأعمال وكتابة الأرزاق والآجال وكتابة السعادة والشقاوة وكتابة كل شيء يأتي الإنسان لا تنافي أن يسأل ولا تنافي أن يعمل. وهكذا أيضا هو مأمور بالسؤال ومأمور بالعمل، ولكن مع كونه مكتوبا فقد يكون معلقا على شهادات، كان يقول الله أو يكتب الله أننا سنرزقه بسبب سؤاله أو نجعله من أهل الجنة بسبب كثرة إلحاحه بالدعاء أو نوسع عليه رزقه بسبب كثرة طلبه، فيكون هذا الدعاء سببا أزليا. يقال قد كتب الله أنه يسأل، ويكون سؤاله من الأسباب التي يرزق بسببها ويسعد بسببها ويكتسب بسببها وما أشبه ذلك. وهذا كما يفعل في الأشياء الحسية، فإن الإنسان مأمر بأن يأكل وبأن يشرب وبأن يتزوج مثلا وبأن يكتسب وبأن يبني سكنا وما أشبه ذلك، وإن كان ذلك أيضا مكتوبا له. فعلى كل حال كتابة الأشياء في الأذان وكتابة الأعناق في هذه الآية وغيرها لا تنافي أن يسأل الإنسان ربه أن يدعوه، فالله تعالى قد أمر بدعائه، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وغير ذلك من الآيات. وكما أمر بالعمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. قوله ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، فإنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه وقبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي بهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى. هذا من تمام الكلام على العلم أن الله تعالى علم ما كان وما لم وما سوف يكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولا شك أن علم الله تعالى واسع لما مضى ولما يأتي، الأشياء التي لم تأتي وهي سوف تأتي قد علمها سبحانه بل قد كتبها، فعلم عدد المخلوقات وعلم أعمالهم ونحو ذلك. وقد ذكر الحديث الصحيح أن الله تعالى يكتب أو يأمر الملك أن يكتب أعمال الإنسان وهو في الرحم، يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. وإن كانت هذه كتابة هادية مع أن ذلك مكتوب في أم الكتاب، أم الكتاب التي هي اللوح المحفوظ هذا ما يتغير، لا تتغير كتابة موجودة فيه، وأما ما بأيدي الملائكة من الصحف فإن الله تعالى يرفع منها ما يشاء ويهلك. وهذا معنى الآية التي سمعنا وهي قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. المراد أم الكتاب اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ لا يتغير شيء مما كتب فيه، وأما ما في أيدي الصحف ما في الصحف التي مع الملائكة فإنهم يكتبون أعمال الإنسان وأقواله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وحيث أن من تلك الأقوال ما لا ثواب فيه ولا عقاب فيمكن أن هذا هو الذي يمحى، يبقى ما فيه ثواب أو فيه عقاب، والجميع مكتوب في اللوح المحفوظ. وبكل حال فإن علم الله تعالى بالأجال وبالكائنات وبما سوف يحدث علما أزلي قديم، وقد أنكر ذلك بعض المبتدعه، وكان من أول من أنكره من القدرية معجز الجهمي وغيلان القدري وعمرو بن عبيد القدري وواصل بن عطاء القدري، وكل هؤلاء أدركوا زمن الصحابة أو آخر زمن الصحابة، ولكنهم والعياذ بالله تلقوا هذه البدع عن بعض النصارى أو نحوهم، فكان من عقيدتهم أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها، وأن الأمر أنف أي مستأنف. وسئل عنهم ابن عمر فأنكر عليهم كان شديدا كما في الحديث الذي ذكره مسلم لأول صحيحه، فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأ لم يكن ليصيبه. وعلى هذه العقيدة أيضا الرافضة ونحوهم، وغالب الرافضة معتزلة، فهم جمعوا بين البدعة بدعة الرافضة التي هي تكفير الصحابة وبدعة الاعتزال الذي هو إنكار صفات الله، ومن أبرز الصفات صفة العلم. وهؤلاء الذين ينكرون صفة أن الله يعلم الأشياء، ينكرون أن الله يعلم الأشياء قبل وجودها، هم الذين عناهم الإمام الشافعي رحمه الله بقوله ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. يعني إذا ابتليتم بأحدهم بمجادلته ومخاصمته ومناظرته فسألهم عن صفة العلم لله، فإذا أقروا به خصموا، فقال لهم ما الفرق بين العلم الماضي وعلم المستقبل؟ إذا كان يعلم الماضي فهو يعلم المستقبل. وقولوا لهم أيضا هل تحدث هذه الكائنات بغير إرادته؟ فلا بد أن يقول هو الذي يحدثها وهو الذي يجيبها. فيقال كيف يجيبها وهو لا يعلم وقت وجودها؟ يناظرهم أيضا الأدلة كقوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو راجعهم إلى آخر الآية وأشبه ذلك. فإن عن بهذا سوف ينقطع ولا يجدون حجة. قوله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكر الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني كما أن الله علم الأشياء قبل وجودها وقدرها وحددها وأرادها وشاءها، فذلك لا ينهي الأمر والنهي، فهو الذي كلف العباد. ولا شك أنه ما كلفهم إلا وهم يقدرون، لا يكلفهم إلا يقدر، دلت على ذلك الآيات: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالله تعالى أمرهم ونهاهم، أمرهم بأشياء يفعلها ونهاهم عن فعل أشياء، ووعدهم على فعل مأمور بترك المنهي والمجهول بالثواب، ووعدهم على المخالفة للعقاب. ولا شك أنه ما أمرهم إلا وهم يستطيعون يقدرون على مزاولة هذه الأشياء، وإلا فالعاجز لا يمكن أن يؤمر. وعلى قول المجمرة أمرهم يعتبر أمر تأكيد، مثل الأوامر التي يخاطب بها أهل النار أو الكفار هنا أنه ذلك، كقوله: قل موتوا بغيركم، هذا أمر تعجيل. وكقوله: اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. والصحيح أن هذا أن أوامر الله تعالى بقوله: وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون، وبقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أنه أمر لمن يقدر على الامتثال. أما من لا يقدر فلا يمكن أن يؤمر. خلافا للمجبرة الجبرية، فإنهم يعتقدون أن الأمر أمر لشيء غير مقبول وغير ممكن، بمنزلة من أمر الأعمى أن ينقط المصاحف أو يكتبها. معلوم أنها لا يصدق، فكذلك الأمر عندهم حيث سلب الإنسان قدرته واختياره وجعلوا حركته غير اختيارية،

المخلوقات أو غيرها. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض أصحابه عن العزل. العزل يعني في الجماع مخافة أن تحصل المرأة أو الأمعة إذا وطئها ثم أنزل خارج الفرج حتى لا تحصل. فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإنه ما من نسمة كائنة إلا الله خالقها. وفي هذا الأحاديث أن رجلا استأذنه في العزل فقال: لا تقدر أن ترده، لو أراد الله أن يخلقه لن تقدر أن ترده، يعني أن ترد ما قدر الله أنه سيوجد. ثم جاءه ذلك الرجل بعد أيام وأخبره بأن الأمة التي يعزل عنها قد حملت، يعني حملت مع كونه يعزل عنها. فذكر أن من أراد الله أن يخلق له مخلوقا أو ولدا فلا بد أن يكون. وإذا فالله تعالى قدر ما يكون، وإن كان العزل سببا من أسباب عدم الحمل فهو مكتوب عند الله أن هذا سيستعمل كذا وكذا من موانع الحمل ويحصل له كذا، ومكتوب أن هذا سيستعمل أسباب الحمل فيحصل له كذا وكذا من الأولاد، هذا سيقل الأولاد وهذا سيكثر، فكل ذلك موجود. وهكذا أيضا بالنسبة للدواب، لا يستنكر مثلا كثرتها أو توالدها أو ما أشبه ذلك، يقال الله الذي قدرها وقدر عددها وخلقها وعلم بوقت خلقها وبعددها وبأعمالها وبأعمالها وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا الدواب والنبات ونحو ذلك، قدر الله عز وجل ما يكون منه وما يحصل. والأدلة على ذلك كثيرة، من ذلك الآيات التي سمعنا، والآيات كثيرة فيما يتعلق بمشيئة الله تعالى وبقدرته وبإرادته، وببيان أن إرادة الإنسان مربوطة بإرادة الله كما في الآيات الأول، وهي قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فقد يستدل بأول الآية المعتزلة في أن الإنسان حر في مشيئته وأن له أن يشاء، ولكن تمام الآية رد لهذا الفهم ودليلا لربط مشيئة الإنسان بمشيئة الله. ولهذا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي لا تستطيعون شيئا وتنفذونه ولو شئتم وهو أردتموه إلا إذا كان الله قد شاءه وأراده وقدره وحدد وقته. فإذا لم يشاء الإنسان شيئا فلا يحصل. وهذا معنى قول شيخ الإسلام في أبيات مشهورة: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هو معنى هذا الحديث: ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء وما لم يشأ لا يكون وإن شاء الناس. ومعنى قوله الحديث أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأما استدلال المعتزلة ببعض الآيات التي هي إطلاق المشيئة فإنها تقيد من آيات أخرى، ويستدلون بمثل قوله ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويقولون إن الأمر مسند إليه، إن شاء اختار كذا وإن شاء اختار كذا، فالأمر راجع إليه. فهذا الإطلاق مقيد بالآيات الأخرى، ومنها آية الأنعام التي سمعنا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فربط الله الهداية والإضلال بمشيئته وبإرادته، فدل على أنه هو الذي يملك ذلك، ودلت على ذلك الآيات الأخرى كقوله تعالى فمن يهد الله فما له من مضل ومن يضلل فما له من هاد. يعني من قدر الله انه سيهتدي لم يقدر الخلق ان يضلوه، ومن قدر ضلاله لم يستطيعوا ان يهديه، وإن كان لذلك أسباب جعلها الله تعالى مؤثرة ومهيدة، ولكنها أيضا أسباب أزلية. يعني كتب الله أن الولاية الصالحة والتربية الصالحة والنصيحة وما أشبه ذلك سبب من أسباب الهداية تؤثر بإذن الله، ولكن تأثيرها مكتوم وأزلي. وإلا الآية على عمومها. وهكذا الحديث في خطبة الحاجة ليهدي الله ما له من مضل فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، حكم بأن الأمر لا يقدر على التصرف فيه إلا الله تعالى وحده. فيعرف الإنسان أن المشيئة والإرادة أمرهما إلى الله تعالى، فهو الذي يتصرفه في الشر وحده، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضعف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فإن قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك، لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، فقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم ذلك، أو أنه أنكر عليهم واعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم معارضته شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره، دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال. إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر، فقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره، يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم

لأن مشيئة الإنسان تعرف مشيئة الله كما تقول المعتزلة. سمعنا قولهم إذا شاء الإنسان شيئا وأراد الله غيره غلبت إرادة الإنسان بإرادة الله. على زعمهم أن الله يعطى قشرة وأنه يكون في ملكه ما لا يريد، فهذا كله باطل وضلال. والإنسان عليه أن يؤمن بعموم مشيئة الله تعالى وإرادته. كذلك احتجاج آدم بالقدر في قوله أتلومني على من قد كتبه الله علي، سمعنا أنه إنما لامه موسى على مصيبة حصلت، وأنه احتج بأن هذا مكتوب عليه، والاحتجاج بالأمر المكتوب على الإنسان قبل أن يوجد جائز، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لقد قدر الأشياء قبل وجودها يحدث أجلها. فإذا علم الله تعالى أجل الأشياء وحددها فلا بد من وجودها في الوقت الذي يحدده ويكونه. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب سؤال الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا. وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه، وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم بين الطريق لمن أحب وأبغض. وقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. قوله: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله تعالى البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة. وكذلك قوله تعالى: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وقوله تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. المؤمن بأن الله تعالى يهدي من يشاء فضلا منه ونعمة، يضل من يشاء عدلا منه وحكمة. فقد أنعم على من هداه وخذل من أضله، ولم يكن ظالما بهذا، بل ذلك عدله وحكمه وخلقه يتصرف في الخلق كما يشاء. ذكر السابق كما سمعنا أن هذا ربنا المعتزلة الذين يقولون بوجوب فعل الأصلح على الله. المعتزلة فرقة انتسبت إلى الإسلام ثم انتحلت محل، وهي أو منها أنهم يقولون إن الله لا يقدر على الهدى والإضلال، أن الله لا يقدر أن يضل أحدا ولا أن يهدي أحدا، بل العباد هم الذين يختارون بأنفسهم. وهو الذي العبد هو الذي يضل نفسه أو يهدي نفسه، لا قدرة لله عليه. وزيادة تنقص لله سبحانه وتعالى، حيث جعل قدرة العبد أقوى من الله واختياره أقوى من اختيار ربه. وقد يقولون إننا ننزه الله عن الظلم، هكذا قولهم، يقولون إذا قدر على العبد إذا أضله فكيف يعاقبه؟ لو عاقبه وهو الذي أضله لكان ظالما له. فنحن ننزه الله عن الظلم ونصفه بالعدل، ويسمون هذا العدل رتبة وأصلا عندهم. والجواب نعترف أن الهدى فضل والإضلال عدل، ونقول إن الله تعالى ما ظلم أحدا من خلقه، وإنما هذا فضله يؤتيه من يشاء، فمن على أهل الهداية ويسر لهم الأسباب وبينها لهم وقذف في قلوبهم الرحمة وأعانهم حتى اختاروا الهدى وساروا على الصراط المستقيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، فاستحقوا بذلك الثواب وإن كان هو الذي تفضل عليهم أولا وآخرا. فأولا تفضل عليهم بأن هداهم وسدد خطاهم وأقبل بقلوبهم على طاعته وأمدهم بقوة منه وتأييد، وأعانهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وتفضل عليهم ثانيا بأن أهلهم الثواب، فجعلهم من أهله، الثواب الذي عنده لعباده المطيعين جعلهم من أهله، وأدخلهم دار كرامته، وأعطاهم مما وعدهم من النعيم المقيم، فذلك فضله يؤتيه من يشاء. أما بالنسبة إلى الضلال والكافرين فإنه ما ظلمهم، فقد بين لهم الحق وأوضحه لهم وأعطاهم قوة واستطاعة وقدرة يزاولون بها الأعمال، ولكنه حكم بعلمه في أنهم ليسوا أهلا للقرب وليسوا أهلا للهداية، فأذلهم وأسمهم وأعمى أبصارهم، وحال بينهم وبين أسباب الهداية حيث أنهم ليسوا أهلا لذلك، فأصبحوا محرومين من الهداية. ويعلمهم الله تعالى بل بين لهم فاختاروا. قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله تعالى بين لهم الأسباب ولكنهم استحبوا العمى على الهدى. والمراد بالعمى هنا على المسيرة، يعني أنها أصر على العمل الذي هو عمل بصيرة والبعد عن الاستماع رسول الحق فلم يقبلوا ما جاءهم عن ربهم بل ابتعدوا عنه فصاروا بذلك محرومين ولم يظلمهم ربهم سبحانه بل هذا فضله يؤتيه من يشاء وهذا عدله يحكم به على من يشاء وهو في كل الحالين حكيم عليم يضع الاشياء في مواضعها اللائقه بها فقد خلق هؤلاء وجعل في قلوبهم معرفه الحق واهلهم لقبوله وخلق هؤلاء وجعل فيهم انكار الحق واهلهم لربه ولا خلاف انه هو الذي اغلهم عليه فصرفهم لما لم يكونوا اهلا للهدايه واذا فانت ايها المهتدي انت ايها المؤمن انت ايها المؤمن قد انعم الله عليك فعليك اولا ان تتمسك بهذه النعمه وباسبابها وعليك ثانيا ان تسال ربك الثبات عليها وتحمده وتشكره على ما اعطاك وخولك وعليك ثالثا ان تجتهد في ثمرتها الذي هو العمل بما امرت به واذا رايت القسم الثاني الذي اصرف وحيل بينهم وبين الحق فان عليك شكر النعمه التي انت فيها ومعرفه ان هؤلاء محرومون ولو زعموا انهم اهل معرفه وان الصواب في جانبهم فانهم في الحقيقه مخذولون محرومون مصروفون عن صراط الله المستقيم قوله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله فإنهم كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد ومن أضله فبعدله وله الحمد وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه فأتيت به على تركيبه يتكلمون بمشيئته لأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن أن الله تعالى شاء من هؤلاء الإيمان وأحبه وشاء من هؤلاء المعصية والكفر وقدره ولم يحبه فأعمال أهل الطاعة قد شاءها كونا وقدرا وأمر بها دينا وشرعا وأحبها ورضيها وعاد عليها بالثواب وأما معاصي الكفار وذنوبهم فإنه قد قدرها وقد شاءها كونا وقدرا ولو شاء الله ما عصي قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء لهدى الناس ولشئنا لهديناهم لو شاء الله تعالى لأقبل بقلوبهم ولهداهم إلى الحق ولكنه تعالى قدر أن هؤلاء محرومون وشاء منهم ما شاءه فكلهم يتقلبون في مشيئته وفي إرادته فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وقوله وهو متعال عن الأضداد والأنداد الضد المخالف والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا مثل له، كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله من في الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله. أن المعتزلة جعل الإنسان ردا لله أو ندا ما فرعوا بذلك، ولكنهم ما داموا جعلوه يخلق فعله، وزعموا أن الله لا يقدر على أفعال العباد، واعتقدوا أن الله يعطى قهرا عليه تعالى عن قوله. فعند ذلك أصبحوا قد جعلوا أنفسهم من جعلوا كل مخلوق ردا لله وندا له، ولأجل ذلك يسميهم الصحابة كما في بعض الروايات مجوس هذه الأمة. ورد في بعض الأحاديث مرفوعة موقوفة أن مجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تتبعوهم، من بعد الإنكار الشديد عليهم. وإذا قلت كيف جعل لله عدا أو ندا، نقول ما دام قد جعلوا المخلوق مستقلا بتصرفه وبفعله فقد جعله متصرفا بهذا الكون، والتصرف هو الحقيقة الخالق سبحانه، ليس المخلوق شيئا من التصرف، التصرف المطلق. وسبب تسميته مجوسا أن المجوس ادعوا أن الكون صادر عن اثنين، وأن للعالم خالقين النار والظلمة، فالنار خالق الخير والظلمة خالقة الشر. فلما جعلوا مع الله خالقا جعلوا خالقا أو العالم صادرا عن خالقين، أشبه المعتزلة حيث جعلوا كلا يخلق ما يفعله، فجعلوا مع الله خالقين ليس خالقين فقط، وجعلوا العالم صادرا عن عدم. فالحق لأن هذه الجملة تصلح ردا على المشركين وتصلح ردا على القدرية. الرد على المشركين الذين يجعلون لله ندا وردا، سواء ند في الخلق والتقويم أو ند في استحقاق العبادة. الله تعالى متعال عن الأمرين، فهو الخالق وحده فليس معه ند يخلق كخلقه، وهو المستحق للعبادة وليس معه من يستحقها مثله. قوله: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، أي لا يرد قضاء الله راد ولا يعقب، أي لا يعقب حكمه مؤخر ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. يعني أنه هو المتصرف وحده بخلاف المخلوق، فإن هناك من يتعقبه. كثيرا ما يفعل الإبن فعلا ويتعقبه الوالد ويقول هذا خطأ، فأنت كذا مما ليس بحسن، لو قدمت كذا أو أخرت. وكثيرا ما يحكم الحاكم أو يقضي القاضي ثم يرد قضاءه ويتعقبه من فوقه وينكر عليه ويقول حكمك خطأ ولو أنه قد اجتهد ولو قد بذل وسعه فلا يكون بذلك مصيبا بل هناك من يتعقب ما يقوله بخلاف الرب سبحانه فإنه إذا قضى أمرا فإنه لا يرد وإذا حكم بحكم فإنه لا ينقض وإذا أمر بأمر فإنه لا يتعقد بل لا أحد يتعقب حكمه. ولأجل ذلك حكموا بكفر من يرد أحكام الله تعالى ويدعي أنها لا تلائم كل وقت وزمان ومكان ويفضلون عليها القوانين الوضعية التي هي من نحاسة الأفكار وزبالة الأذهان ووضع البشر الذي هو محل النقص والعجز ويتعقبون أحكام الله لأنها إنما تناسب الوقت الذي نزلت فيه. ولا شك أن هذا كفر حيث أن الحكم الذي قدر من الله تعالى أنزله لعباده وأمر به أمرا عاما وكلف به الخلق قاصيهم وداليهم أولهم وآخرهم فهو في الحقيقة المناسب لهم. فمن رده أو ادعى عدم مناسبته فقد تعقد حكم الله وقد تنقص أمره. فهو شبيه بمن يرد العبادات التي كلف بها العباد ويدعي أنها إنما كسب منها أمر خاص أو نحو ذلك. الكلام على هذا لعل له معلومة إن شاء الله. قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان الاستقرار من يقن الماء في الحوض إذا استقر والتنوين في كلا بدل الإضافة أي كل كائن مثبت من عند الله أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. أمجدنا ذكر القضاء والقدر وذكر الحكم والأمر والشرع وذكر التنزه عن الضد والند وما أشبه ذلك مما تقدم من الأحكام. ذكر أن هذا مما يجب الإيمان به واليقين وكأنه يقول لا يجوز الشك ولا التردد في شيء من ذلك لأنه مبني على أصل قوي ودليل راسخ معتمد فلا بد أن تؤمن بذلك كله وأن توقن بأنه من عند الله أي تقدم وتصدق بكل ما سبق أو بكل ما يأتي وتتحقق أنه عقيدة وأنه يقين وأن من شك فيه فقد ضل سواء السبيل وتؤمن وتلزم بصحته وانه حق لا تردد فيه، هكذا ينبغي لكل مؤمن. ويحمل ذلك كل شرع، الشرع الذي احتوت عليه عنه الشريعه الواد التي حق، يجب علينا ان نؤمن به وان نؤمن به. مثلا القران من اوله الى اخره نؤمن به ونؤمن به، والكلمتان احداهما تقوي الاخرى. امنت ايقنت متقاربتان، فاليقين هو عدم الشك، اليقين هو ان لا يتطرق اليك تردد ولا شك باعتقادك لذلك الامر. والايمان هو جزمك وتصديقك بذلك واعتقادك بصحته. فكل ما جاء عن الله تعالى في القران آمنا به وأيقنا به، وكل ما جاء وبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نؤمن به ونؤمن به، وكذلك نؤمن بكل ما جاء به الرسل وبكل ما أخبروا به، وأنه حق ويقين على حقيقته، وأن من شك في شيء من ذلك أو تردد فيه فإنه ممن لم يؤمن بالله حق الإيمان ولم يتقبل الشريعة كما أمر بأن يتقبلها.